بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من قراءة رسالة السجزي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى أبي نصر السجزي رحمه الله تعالى، قال في رسالته الفصل الثاني في بيان السنة وما هي وبما يصير المرء من أهلها. اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب هي الطريقة، فقولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وما دعا إلى التمسك به، ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة الرسول عليه السلام لا تعلم بالعقل وإنما تعلم بالنقل. الآن سيفصل ويؤصل في هذا الفصل في مسألة التعريف بالسنة. فإذا عرفنا السنة سنعرف أهلها، يعني مصطلح أهل السنة ليس مصطلحا، يعني اللي أحبه أعطيه هذا اللقب، ليس كذلك، وإنما هو مصطلح مبني على أصل. فما هو هذا الأصل؟ قال اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب، اللسان اللي هو اللغة، ما يسميه الناس باللغة، هي الطريقة. فعندما أقول هذا على سنة فلان، إذن هو على طريقته. فنحن المسلمون إذا قلنا كلمة السنة فنقصد طريقة من؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الخطأ والخطر أن ننسب من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة. هذا يعني لسه في بداية الفصل عرفنا هذه المعلومة المهمة. قال فقولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقته. من هم أهل السنة؟ إذن هم الذين على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وما دعا إلى التمسك به، إذن الذين تمسكوا بما تمسك به، فهذه هي السنة، طريقته، دعوته عليه الصلاة والسلام. يقول ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعلم بالعقل وإنما تعلم بالنقل. هذا الأصل الذي سيبنى عليه ما سيقوله بعد قليل، أن السنة هذه جاءتنا نقلا وليست تعرف عقلا. أنت كيف تعرف طريقة فلان؟ بحيث إما أن تراه أو الذي رآه ينقل لك أنه كان يقول كذا وكان يعمل كذا. فالسنة تعلم بماذا؟ تعلم بالنقل. طيب إذا جاء واحد وقال أنا ذكي بدي أعرف السنة بطريقتي بدون ما أنظر للنقل بل أخالف النقل، هذا إذن ليس من أهل السنة. هذا أصل في هذه المسألة. طالما أنك عرفت السنة ستعرف أهلها. لماذا هذا الفصل مهم جدا؟ لأن اليوم توسع الناس في إطلاق كلمة أهل السنة، فصاروا يطلقون يقولون لك كل من ليس بشيعي فهو سني. لا يا شيخ، كل من ليس بشيعي يكون سنيا، يعني إذا واحد ما كان شيعي يكون متبع للنبي. النواصب أهل السنة، الخوارج ليسوا بشيعة أهل سنة عندك، المعتزلة ليسوا شيعة، هم أهل سنة عندك. يقول لا استنى، أنا سأقسم السنة إلى قسمين. هات قسم. يقول لك السنة تنقسم إلى سنة بالمعنى العام وسنة بالمعنى الخاص. فالسنة بالمعنى العام يدخل فيها كل من ليس بشيعي، والسنة بالمعنى الخاص لا يدخل فيها إلا الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب المعنى الخاص هذا اتفقت معك به، لكن المعنى هذا العام من أين جاء؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بأن ينسب لسنته النواصب أعداء آل البيت لأنهم ليسوا بشيعة؟ هل يرضى بأن ينسب لسنته الخوارج؟ هل هذا يقبل به النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام ولا الخاص ولا إيش ما سميت هذا المعنى؟ هل هذا كلام حق؟ هل من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسب له هذه الطوائف التي خالفته وابتدعت في دين الله؟ يقول لك ما هو فلان يشيلك من فلان. الأصل عندنا أن السنة هي هذا المعنى الذي أنت سميته خاصا، هذه هي السنة ولا ينسب لها إلا أهلها. لا ينسب لها إلا أهلها الذين اتبعوا النبي حقيقة. بقى الذي ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينسب إلى السنة، ينسب إلى البدعة، ينسب إلى المخالفة. طبعا اشتبهت عليهم بعض الكلمات، أنا فصلتها في مجلس خاص في درس يعني موجود في الفيديو لمن يعني سمع بعض الشبهات التي يقولونها. لكن على العموم بعض الناس قد يقول، بعض العلماء قد يقول الناس تعارفت على أن المسلمين ينقسمون سنة وشيعة، يعني هذا كلام الناس. طيب هذا الكلام تشوفه بالشوارع، أنت الآن في درس علم تلتزم المنهج العلمي وتلتزم الألفاظ العلمية، أما كلام أهل الشوارع وكلام العوام وكلام اللي يقولوا في المجالس وفي الاستراحات وفي الكافيهات هذا لهم. عندما يكون هناك مجلس علم ويتكلم الإنسان بعلم عليه أن يفصل في أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة بقى يدخل فيها الأشعرية والشيعة والرافضة ويعني المعتزلة والخوارج كل هؤلاء. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان، والآخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. طيب يقول والأخذ يقول يقول فأهل السنة من هم؟ هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله. طيب واحد يقول لك لا أنا بدي عقيدة أخرى، أنا عقيدة تعرف بالعقل. ما نحن أصلنا أن السنة تعرف بالنقل ولا تعرف بالعقل، فالذي أخذ أصول دينه من العقل هذا نتركه لعقله ونقول هذا من أهل من أهل أي شيء، الفلسفة، أهل الرأي، لأنه يرى بعقلي. كلنا عندنا عقل لكن هو أخذ برأيه ونحن أخذنا عقلنا وافق الدليل ووافق كلام النبي. فإذا هو لا يجوز أن ينسب إلى السنة، لأن أهل السنة هم الذين ثبتوا على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة. طيب وغيرهم لا يسمى إماما، كيف بقى الآن أنت تنتسب إلى السلف وتأتي إلى من خالف عقيدة السلف وتقول عنه إمامك؟ هذا والله هذه من أعجب المسائل التي يواجهها الإنسان. يقول لأنهم يعني السلف رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن نتبع السلف بإحسان، فنحن نقتدي بالسلف. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى القرون الثلاثة فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم. القرن الأخير اللي هي جيل أحمد والبخاري وهؤلاء إسحاق بن راهوية، هذه المجموعة هي الجيل الرابع التي هي القرن الرابع الذين نحن ندخلهم مع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فهؤلاء هم الذين يكونون موضع القدوة بعد يعني بالترتيب، طبعا موضع القدوة الأولى هو محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقارن معه أحد، لكن من بعده الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم ثم أتباعهم، خلص. بعد ذلك ننظر، هناك معيار، رأيت الرجل يخالفهم تعرف أنه على غير سبيل المسلمين، اتخذ سبيلا بدعيا، سبيلا كفريا، سبيلا شركيا، لكنه ليس على سبيل المسلمين الصالحين. فهذا صار عندك أنت ميزان، هذا هو الميزان، جاء بعلوم من عقله هو، هذه العلوم نحن لا تلزمنا لأن عندنا سنة والسنة تعرف بالنقل، عقل هذا نتركه له يحاسبه الله عليه، لكن نحن لا يلزمنا وليس إماما لنا، إمامنا الذي اقتدى بإمامنا الأكبر محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي قد نتخذه إمام ويعني نسير على سبيله وسبيل إخوانه من أهل العلم الصالحين الذين هم أهل النقل وليسوا أهل الأفكار الفاسدة الشيطانية. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خالف السنة كفر. هنا ذكر لك بعض الأدلة. أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل محبتكم لله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله، فإذا اتبعتم النبي أحبكم الله. طيب، هذا الذي اتبع عقله واتبع أفلاطون واتبع أرسطو وجاء بعلم الكلام لينزل الآيات، الآية التي لا توافق علم كلامه يقول لك أنا بدي أبدلها وأبدل معانيها، هذا كيف يتخذ إماما في الدين وكيف ينسب إلى سنة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أسوتنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى به ولا نأخذ من فلسفة أرسطو ولا من كلام الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية والروافض، لا نحتاج إلى علم كلامهم، نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنتبعه. فمن أخذ أصول اعتقاده عن هذا الكلام فقد فارق السنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، المهديين، الله رزقهم الهدى من بعدي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، لا تخالفوا طريقتهم، لا تخالفوا سنتهم، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر المحدث في الدين، علم الكلام محدث، وحذر منه أهل العلم، وحذر أهل العلم من أهله، وصنف أهل العلم في ذمه. ثم يأتي واحد ويقول لك علم الكلام تعلمه واجب، ويأتي من ينتسب للسنة، ينسب هذا الإنسان للسنة ويقول عنه إمام، هذا غلط، هذا غلط، وهذا باب فتنة للمسلمين. لأنك أنت عندما لا تفرق بين السنة والبدعة فأنت تغش الناس. يعني لو أن بائعا أردت أن تشتري منه، هو عنده سلعة فاسدة وسلعة غير فاسدة، أنت ما تستطيع التفريق، فقال لك: عندي هذه السلعة وعندي هذه السلعة، خذ أيهما شئت، أنت ما تستطيع التفريق، وهو يعلم أنك لا تستطيع التفريق. ثم قال لك: هذه مثل هذه، غشاش ولا مغشاش؟ غشاش. طيب، عندما يأتي شخص إلى السني ويقول لك هذا إمام من أئمة أهل السنة، يأتي إلى البدعي ويقول لك هذا إمام من أئمة أهل السنة، اللهم استعان، فيقول: كل محدثة بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، هؤلاء ضلال. إذن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خالف السنة كفر. طبعا هذه ليست على ظاهرها في أو ليست تحمل على جميع ما تنطبق عليه، لأن هذه كلمة واسعة. خالف السنة يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أداء بعض الصلوات المسنونة مثلا، لا، ليس هذا المقصود. لكن المقصود الذي يسلك سبيلا غير سبيل أهل السنة، فهذا السبيل قد يؤدي به إلى الكفر، أو أن يقصد أنه يخالف السنة بالمجمل، لا يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كحال منكري السنة، فهؤلاء كفر. منكروا السنة الذي يشك في كفرهم، هذا إنسان ما عرف الدين. لكن إما أن يقصد هذه الطريقة، أن يخالف السنة مخالفة تامة، أو أن مخالفة السنة في الجزئيات قد يؤدي به بعد ذلك إلى البدعة والكفر والخوض في سبيل الكفر. هذا فليس المقصود أن كل من خالف جزئية من جزئيات السنة يقع في الكفر، هذا أكيد ليس هو المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. نعم، هنا يقول إذا كان الأمر كذلك، نحن أعطينا القاعدة وعرفنا ما هي السنة ومن هم أهلها، فالآن يأتيك شخص يدعي السنة يقول لك أنا من أهل السنة، فنقول له: طيب أنت تقول كذا في أصول الدين، من سلفك في هذا؟ عند ذلك ماذا نفعل؟ نطالبه بالنقل الصحيح بما يقول. هو يقول لك: الله ليس في السماء، الله موجود بلا مكان. طيب أنت تدعي السنة، طيب انقل لنا عن الله ما عنده، انقل لنا عن رسول الله ما عنده، انقل لنا عن أصحاب رسول الله ما عنده، انقل لنا على التابعين ما عنده. طيب روح عني، روح اشتغل بنفسك، روح اتقي ربك، اقرأ افتح كتاب ربك واعلم ماذا قاله الله سبحانه وتعالى. طب ما دليلك أنت؟ من أين جئت بهذه الضلالة التي تقوله، هذه البدعة؟ يقول لك: الله كان ولا مكان، وهو ما على ما عليه كان قبل أن يخلق الزمان والمكان. هذه الشنشنة من أين أتيت بها؟ هذا سجع كسجع الكهان. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني أحدهم وسجع له سجعا يريد بذلك أن يبطل، أن يهدر دم يعني طفل، فقال له: هذا سجع كسجع الكهان. يستخدمون السجع يريدون أن يوهموك، طالما أن الكلمة هذه مسجوعة يعني على نمط واحد في آخر الحروف فيها، كان الله ولا مكان وهو على ما عليه سجع، هذا وهذا السجع سجع الكهان، يريدون به إبطال الحق ويريدون به إبطال الحق وتقرير الباطل، فهذا سجع، هذا لا يقبل. فيقول لك: إذا كان الله سبحانه وتعالى في السماء فهو في حيز، وإذا كان في حيز فهو من تقول له هذا الكلام كله لا يلزمني، هذا الكلام تقوله أنت والفلاسفة تبعك، قل لنا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، عند ذلك نرضى منك ونسلم إلى أنك من أهل السنة، لكن أنت بهذه الطريقة ما جئتنا بنقل فلست من أهل السنة. تعرفون إيش يجيب الأشعرية؟ يأتون برواية مكذوبة عند الشيعة يكذبون بها على علي رضي الله عنه، والأباضية يكذبون أيضا على علي وعلى يعني ابن عباس في مثل هذه المسائل، ما استطاعوا إلا أن يكذبوا. طبعا يأتون بإسناد صحيح، عندكم إسناد صحيح؟ ما في. إذن أنتم لستم من أهل السنة مهما فعلتم، ومهما شرحتم الكتب، ومهما ادعيتم السنة، ومهما فعلتم، ومهما انتشرت كتبكم، ومهما شرحتم من أمور ومسائل، ومهما صنفتم من تصانيف في الفقه ولا في اللغة ولا في الحديث، هذا كله لا يجعلكم من أهل السنة. أصول اعتقادكم مسندة أم غير مسندة؟ تعال إلى أصول اعتقادنا. تسألني أين الله؟ أقول لك في السماء. تقول لي ما دليلك؟ أقول أأمنتم من في السماء. تسألني أين الله؟ تسألني ما معنى في السماء؟ أقول لك فوق العرش. تقول لي ما دليلك؟ أقول لك الرحمن على العرش استوى. هم يستطيعون أن يأتوا بهذا؟ تقول لي هل عندك من دليل من السنة؟ نقول لك نعم عندي دليل من السنة. فتقول لي ما دليلك من السنة؟ أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا تريد؟ تريد من أقوال الصحابة عندنا، تريد من أقوال التابعين عندنا، تريد من أقوال أتباع التابعين عندنا، تريد من إجماعات المسلمين عندنا. طب تعال أنت إيتيني بنص واحد يشهد لك يقول ليس كمثله شيء. أنا سألتك عن قولك إن الله ليس في مكان، تروح تأتي بنص لا علاقة له بالموضوع. أي إنسان يستطيع أن يفتري على الله سبحانه وتعالى أي فرية ويستشهد بآية؟ يعني الآن يأتي ويقول مثلا لأوضح فقط مسألة التناقض، هذا واحد يقول لك يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة، ما دليلك؟ يقول قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، ما علاقة هذا بهذا؟ نحن نؤمن أن الله ليس كمثله شيء، لكن فهمك للفلسفة ليس للآية، للفلسفة تريد أن تطبق عليه الآية، تريد أن تجعل الآية تعني هذا الفهم الذي فهمته أنت. أنا أقول لك ليس كمثله شيء تعني أن الله في السماء، كيف هذا؟ أن الله فوق العرش، كيف هذا؟ أقول لك لأن استواء الله على العرش ليس كمثل استواء الأشياء الباقية، لا يوجد شيء يستوي كاستواء الله على العرش. ها، هل هذا دليل؟ عندك شيء من قول الصحابة؟ يقول لك والله ابن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق أبو منصور روى، وشوف الكذب، وهذا يقولون هكذا، روى عن علي رضي الله عنه أنه قال الله ليس يعني في مكان، أو عبارة كهذه. طيب روى يعني رواها مسندة، أعطينا الإسناد، ما عنده إسناد، سرقها من كتب الشيعة الروافض، واستحى أن يقول إنه سرقها من كتب الروافض، فنقلها بدون إسناد وبدون عزو إلى مصدر. هذه هي مصادركم يا أيها الأشعري، هات يد الله، سألني عن يد الله، أقول لك قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، سألني عن يد الله أجيبك، أجيبك من الكتاب، أجيبك من السنة، أجيبك من إجماع أهل العلم. هذه عقيدة منقولة، عقيدة سنية. أما تأتي وتقول إذا أثبتنا له يد ستكون كيد البشر ولهذا لا نثبت له يد، هذا الكلام خليه عندك، هذا كلام المسلمون لا يحتاجون إليه، هذا كلام بدعي. فإذا يقول فإن أتى بذلك، يعني بالنص طالبناه بالنقل، إن أتى بنقل علم صدقه أنه من أهل السنة وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقول عن السلف علم أنه محدث زائد وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر، حتى مناظر هذا لا يناظر، بإيش تناظره؟ هذا ما عنده شيء من العلم حتى يناظر. النظير الذي تناظره يجب أن يكون نظيرا لك، عنده علم من الكتاب والسنة وأنت عندك علم من الكتاب والسنة وتتناظرون عليهما. أما أن يأتي مثل هذا محرف، هذا لا يناظر، هذا لا يصغى إليه، لا يلتفت إليه. نعم نعم. قال رحمه الله: وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر، ونفورهم عنهم بين، وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولون قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي. فأقل ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، وإن وجده مخالفا له رمى به. خصومنا المتكلمون، وهذا يشمل أشعرية، ماتريدية، معتزلة، جهمية، روافض وغير ذلك، يعني كذلك إباضية وكذا، كلهم فتنوا بفتنة الكلام هذه. ما هو الكلام؟ الكلام هو علم طور من الفلسفة، جاء المأمون سأل الله يعامله بما يستحق، وجاء بكتب الفلسفة وترجمها، فأخذوا من كتب الفلسفة هذه أصول. طبعا كان عندهم فساد قبل ذلك، يعني من أيام الجهم وكذا، لكن لما جاءتهم كتب الفلسفة أخذوا قواعد الفلاسفة وأخذوا منها الدين، قالوا نحن نريد ننظر الملحدين بالعقل، ما نستطيع أن ننظرهم بالقرآن، ننظرهم بالعقل. فوجدوا أن العقل الذي عند الفلاسفة يخالف الدين الله سبحانه وتعالى، لأن يعني عقل الفلاسفة يقول إذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى له يد فقد أثبت شريكا لله. كيف؟ يقول لك هذه اليد قد تكون شريك لله لأنها قديمة. طبعا أقول قولهم باستهزاء، لكن هم يعتقدونه اعتقادا، يعتقدون حقا أن إذا أثبت لله يد هذه اليد إله مع الله. هل هذا قول إنسان يفهم؟ يقول لك إيه، وعندهم أصول طبعا يبنون عليها هذه النتيجة. هذه الأصول قد نناقشها في وقتها حتى لا نطيل بها الآن، فنطرح الشبهة ونحتاج إلى تفصيل في الرد، لكن هم هكذا يقول لك. فهذا الذي وجدوه في الكتب الفلسفية. طيب، وجدوا في القرآن ما يعكر عليهم عقيدتهم، كما يقول البوطي بلفظه، هناك بعض الآيات ظاهرها يعكر علينا ما أصلناه من أصول العقيدة. والله أنت العكر، وعقيدتك هي العكرة، وأصول عقيدتك عكرة كذلك، وكلامك عكر، ومذهبك عكر، وآيات الله نقية صافية ظاهرا وباطنا، والمسلم الصالح يأخذ دينه من هذه الآيات التي بنظرك تعكر وظاهرها يعكر. طيب، وجدوا هذه الآيات تخالف كتب الفلاسفة، فماذا يفعلون؟ قالوا طيب، لا نثبت له يد حتى تتوافق الفلسفة مع الدين. إذا أردت مثالا لتعرف حال الأشعرية سابقا، نأخذ مثال حاضر. انظر مثلا إلى الذين يسمونهم علمانيين. العلمانيون ماذا فعلوا؟ وجدوا أن القوانين الغربية ما تتوافق مثلا مع قطع اليد، قوانين ترفض هذه الفكرة، فكر الغربي يرفض هذه الفكرة، هم بدهم ينصرون الفكر الغربي، فماذا يفعلون؟ يقولون نحن نحترم القرآن، القرآن ما في أحسن منه، لكن الآية هذه التي فيها ما يخالف فكر الغرب نغير معناها، قطع اليد يعني السجن، انتهى الأمر. وجدنا أن الغرب يرفض النقاب، خلاص النقاب غير مذكور في القرآن، زيله. وجدنا الغرب ما يحب الحجاب، طيب حتى الحجاب، الخمر هذه اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكرها أن النساء العرب كانوا يلبسن خمر، فإذا لا يوجد خمر أساسا، لا يوجد خمار في الشريعة. طيب، ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ لأنهم يريدون التوفيق بين الحق والباطل، بين القرآن الكريم ودين الإسلام، وبين الباطل الذي عند أسيادهم. والمشكلة أنهم يوفقون بينهما على حساب القرآن، فيأتون بهذا، يريدون أن يعني يؤول ويحرف آيات الله سبحانه وتعالى لتوافقه، لتوافق أسياده. كذلك الأشعرية فعلوا من قبل، لهذا نحن نقطع رأس الفتنة من أولها، من عند الأشعرية ومن عند المعتزل وعند هؤلاء، نقطع فكرة تحريف القرآن بما يوافق الهوى، تحريف الحديث بما يوافق الهوى، نحن نقطع الفكرة من أساسها. فإذا قطعت هذه الفكرة، قطعت كل ما ترتب عليها وكل نتيجة لها من وجود علمانيين وكذا، كله يقطع، خلاص انتهى الأمر. يعني الفتنة الأولى هي فتنة هؤلاء. فهؤلاء ماذا؟ وجدوا كتب الفلاسفة تعارض القرآن، أبطلوا ما جاء في القرآن وأولوه وحرفوه. حتى أن ابن خزيمة لما تكلم عن اليد وقال إنهم أولوها بالنعمة، قال هذا تبديل لا تأويل. أتقول لي هذا عنده هذا تبديل، هذا تبديل. بل البخاري رحمة الله عليه في خلق أفعال العباد قال، أو بدأه بأنهم يريدون أن يبدلوا ما أنزل الله، قال هذا رد على الذين يريدون أن يبدلوا ما أنزل الله. فنعم، هم كانوا يبدلون، حقيقة أمرهم التبديل. فطوروا هذا الذي طوروه من الفلسفة، سموه علم الكلام، وصاروا يسمون بالمتكلمين. فيقول لك، وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، يجتنبون النقل، يجتنبون الحديث والقرآن، ويجتنبون القول به يعني كما هو. ليش يجتنبونه؟ لأنه لا يؤيد مذهبهم. تفتح غاية المرام في علم الكلام من الكتب المهمة، تفتح من أوله إلى آخره، كم آية تجد فيه؟ قد تمر عليك الصفحات لا تجد فيه آية ولا حديث، لا آية قرآنية ولا حديث نبوي. افتح كتبهم، افتح السنوسية، افتح، ما تجدوا. السنوسية يقول هي مختصر أساسا، لكن نحن عندنا المختصرات، يعني السنوسية بالنسبة لهم مثل الأصول الثلاثة بالنسبة لنا. افتح الأصول الثلاثة كلها آيات وأحاديث، يمكن 60% منها آيات وحديث. افتح السنوسية ما تلاقي فيها شيء. فهم يجتنبون النقل لأنهم النقل عالى عليهم، مشكلة عندهم. إذا أراد أن يأتي بآية عليه أن يأتي بآية ويؤولها ويحرفها. لكن أصولهم غير مبنية على القرآن والسنة، فيجتنبون، لا حاجة لهم به. ومعلوم عنهم أيضا تمحينهم لأهله، أو قال هنا بل تمحينهم لأهله ظاهر. أهل النقل هم يمتحنونهم وهم يحاربونهم. تجد فعلا عندما يرون رجلا أثريا ورجلا يعني معتنيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة وكذا، ما يعجبهم الأمر، يحاربونهم، يقولون له كلامك هذا يبني عليه كذا، وكلامك هذا يبني عليه، ويردون عليه بعلم الكلام. طب أنا أتيكم بآيات الله وكلام النبي وكلام الصحابة وكذا، لا، غير مقبول هذا. قال بل تمحينهم لأهله، يعني امتحانهم لأهله، وجعل أهله في محن يسجنونهم. يعني أظن عبد الغني المقدسي حاربه الأشعرية وطردوه من المسجد الأموي، كان عنده درس في المسجد الأموي تحت قبة النسر، طردوه الأشعرية عليهم من الله ما يستحقون. العز بن عبد السلام لما كان الحنابلة اللي هم يسمونهم حنابلة، سبحان الله أحيانا نجاريهم باللفظ، لكن مقصود أهل السنة، كان السلطان على مذهب أهل السنة. فجاء العز بن عبد السلام، هذا اللي يقول لك بائع السلاطين، جاء العز بن عبد السلام ماذا فعل؟ راح يكتب للسلطان أنه يجب عليك أن تؤذي هؤلاء كما فعل أبوك، يعني تسجنهم وتعمل فيهم كذا وكذا، وقال مذهبهم باطل، وصار يصنف له عشان يفتنوا عن دينه. هذا حال الأشعري، يراسل السلطان عشان يسجنه، يقول لك بائع السلاطين. يأتي في زمان ابن تيمية، 7 مرات سجنوه، مات في السجن، ويصيحون بالأسواق كما نقل عنهم ابن حجر، من كان على عقيدة ابن تيمية حل دمه، استحلال دماء المسلمين. هذه حالهم، عليهم من الله ما يستحقون. يقول وكتبهم عارية عن إسناد. انظر الآن إلى كتب أهل السنة، افتح من كتب السنة القديمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كله أسانيد ونقل بالإسناد، كتاب السنة لحرب الكرماني كله نقل بأسانيد، كتاب الشريعة الأجري كله نقل بأسانيد، كتاب أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي كله نقل بأسانيد، كتاب الإبانة لابن بطة كله نقل بأسانيد. هذه كتب أهل السنة، أهل السنة ينقلون لك بإسناد. طيب جيب لي كتاب أشعري واحد من نوعي من جنس هذه الكتب، أنه ينقل لك عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأسانيد، عقيدتهم ينقل عقيدتهم بأسانيد، ما عندهم أبدا ولا كتاب، ما عندهم. طيب من أين أتوا بدينهم إذن؟ نحن هذه أسانيدنا وهذا ديننا، أنتم من أين أتيتم بدينكم؟ يقول لك بل يقولون قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي، وزيد عليها قال الرازي وقال الغزالي وقال ابن فورك وقال فلان وفلان وفلان وعلان، قال وقيل. أقوال متى ظهرت؟ ظهرت بعد 400 سنة من بعد 300 سنة من الإسلام. فعلى أي شيء أنتم؟ على أي دين؟ هذا دين الإسلام معروف. قال فأقل ما يلزم المرأة في بابهم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في أقل الأحوال أنت حتى لا تفتن بهم، عندك حديث النبي، إيتي بأقوالهم وعرضها على حديث النبي. إذا لم يكفك أن تنظر في كتبهم وتعرف أنهم فعليا أناس ما عندهم نقل عن النبي، ما عندهم عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، هذا يكفيك. لكن إذا ما كفاك، على الأقل اعرض أقوالهم هذه على الكتاب والسنة وانظر هل هي موافقة ولا مخالفة، تجدها مخالفة. قال فإن وجده موافقا ومستخرجا منه قبلهم، يعني أحيانا الإنسان يقول كلام دون أن يذكر لك النص، لكن يكون مستخرج من هذا النص. طيب أنت عرضه على النص قد تجده موافق للنص، لكن كلام هؤلاء لا تجده موافق، وإن وجده مخالفا له رمى به. نعم. قال: ولا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا، بل يسمى سنيا متبعا، وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله، وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علما وعقله موجب للعلم، يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة، ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم، وأن المبتدعة خصومنا دوننا. وبالله التوفيق. يعني بالله أنا ما أدري هذا الفصل فقط لوحده، ما أدري هل قرأه الجماعة المدجنة ليعرفوا الفرق بين السني والمبتدع. والله هذا يكفي حتى بدون الشرح، يكفي أن تقرأه لتعرف الفرق بين السني والمبتدع. ما يفرقون، سبحان الله، مميع. يقول لك: لا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، كل محدثة في بدعة. فيفترض أنه لا خلاف، لأن هؤلاء يخالفون، هم عندهم بدعة حسنة وبدعة واجبة، كما يقول النووي أنواع البدعة خمسة: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، وبدعة محرمة. هذه الأنواع الخمسة عند النووي للبدعة. لكن على العموم هو يقول لك لا خلاف بين الأمة، يعني بين من لم يشرعن البدعة، في أن لا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوما أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا. الإحداث في الدين ممنوع، والقول بما ثبت في القرآن والسنة من قال به لا يسمى محدثا. فمن الذي اتخذ طريق الضلالة؟ الذي أحدث علم الكلام، أم الذي قال بما جاء في الحديث والأثر؟ والذي قال بالحديث وقال طبعا بالقرآن والحديث والأثر هذا يسمى سني متبع ولا يسمى محدث. لا، هم صاروا يبدعوك على هذا، صاروا يبدعوك إذا أنت تبدع الأشعرية، الله المستعان. قال: وأن، يعني ولا خلاف، وأن من قال في نفسه قولا، يعني قال قول من عنده وزعم أنه مقتضى عقله، وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علما وعقله الموجب للعلم، يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. يعني هذا الذي يقول لك قولا، هذا القول لا تجده لا في الكتاب ولا في السنة، ثم تجد الكتاب والسنة تخالفه فيقول لك أنا عقلي قطعي، والكتاب والسنة، الكتاب ليس قطعي الدلالة والسنة ليست قطعية الثبوت، وعقلي قطعي، إذن أقدم عقلي على النقل. طيب بالله هذا ما تسمى، هذا يسمى سني أو يسمى مبتدع؟ شيء واضح يا أخي، والله شيء واضح، الحق واضح. قال: ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا. يعني بعض الناس يأتي ويقول لك نحن تهنا، أنتم مختلفون، الأشعرة تقول كذا. إذا كان عندك أدنى فهم اقرأ كتابا معتمدا من كتبنا، واقرأ كتابا معتمدا من كتبهم، وانظر الفرق، ما الذي يأتي بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال التابعون، ومن الذي يأتي بكلام من عنده، هنا يتبين لك. يقول: ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل من أوله، من أول وهلة عفوا، ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم، يعني نحن يعني تبع لأهل السنة، هكذا يقصد. والمبتدعة خصومنا دوننا، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في التدليل على أن مقالة الكلابية وإضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه، والرد لصحيح الأخبار، ورفع أحكام الشريعة. لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر، وهو ذو أجزاء وأبعاد، وأنه شيء ينقري ويتأتى آداؤه وتلاوته. ثم اختلفوا بعد هذه الجملة. فقال الآن يأتي إلى مسألة القرآن الكريم، هل القرآن الكريم مخلوق كما يقول طوائف أهل الكلام، أم ليس بمخلوق كما يقول أهل السنة؟ فهذا الفصل يدلل على أن مقالة الكلابية اللي هما عبد الله بن كلاب، هو الشيخ الأشعري، الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا. ترى مقالتهم ليست فقط بدعة، بل حقيقة مقالتهم إنكار القرآن. ولهذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه: إن المشركين الذين كذبوا بالقرآن أقرب إلى العذر من هؤلاء، يقصد الأشعرية. ليش؟ لأن هؤلاء يزعمون الإيمان بالقرآن الكريم، ويزعمون أنه كلام الله، لكن حقيقة قولهم وحقيقة مذهبهم أنه لا يوجد قرآن أساسا. كيف هذا؟ الآن هو سيبين لك هذه النقطة. يقول: لا خلاف بين المسلمين أجمع أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر. بالله الآن لو سألت أي مسلم ما هو القرآن، سيقول لك هذا الذي بدايته فاتحة وآخره الناس، هذا الذي هو بألفاظ عربية، هذا الذي فيه كلمات وآيات وفيه سور، هذا هو القرآن. بالله يعني والله وأوصلونا لدرجة أننا نحتاج إلى ذكر مثل هذا الكلام، نحتاج إلى التدليل على ما هو القرآن، وأنه ذو أجزاء وأبعاد، فيه آيات، الآية هذه غير الآية الأخرى، ألف لام ميم غير ذلك الكتاب، أجزاء أبعاد، وأنه شيء ينقري يعني شيء يقرأ يمكن قراءته، ويتأتى أداؤه وتلاوته، شيء يمكن أن يتلى. هذا هو القرآن الذي يعرفه جميع الناس، حتى الكافر، الكافر لو سألته ما القرآن يقول لك هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. ثم اختلفوا بعد هذه الجملة، فقال أهل الحق: هو غير مخلوق، لأنه صفة من صفات ذاتية، وهو المتكلم به على الحقيقة، وهو موصوف بالكلام فيما لم يزل. وقال بعض أهل الزيغ: هو مخلوق أحدثه في غيره أو وأضافه إلى نفسه. وقال آخرون منهم: وهو كلامه ولا نزيد عليه، ولا نقول أنه مخلوق أو غير مخلوق. طيب، هو يقول اختلف، يعني هذه المسألة اتفق عليها أهل العقل كلهم، كل العقلاء يعني اتفقوا على أن القرآن هو الذي من الفاتحة إلى الناس له أول وآخر يتقسم كذا. ثم اختلفوا لما ظهرت طوائف البدع، اختلفوا، صار هناك خلاف. أهل الحق يقولون: هذا القرآن الذي عرفناه ليس بمخلوق. لماذا؟ يقول لك: لأنه صفة من صفات الله، الكلام صفة المتكلم، الكلام صفة، صفات الله ليست مخلوقة، وهذا من صفات الله، والله تكلم به حقيقة، والله موصوف بالكلام فيما لم يزل، يعني الله سبحانه وتعالى بدون بداية هو متكلم سبحانه، وتكلم بهذا القرآن من ضمن ما تكلم به. بعض أهل الزيغ قالوا هو مخلوق. ليش؟ بعض أهل الزيغ ترى هم متفقون معنا على أن هذا هو القرآن. لسا هؤلاء على فكرة يعني يمكن هم أهون من الأشعرية اللي هو الجهمية أوائل، لأن قولهم أوفق للعقل من قول الأشعرية. يقول لك: هذا هو القرآن، نعم أنا مقر معك أن هذا هو القرآن، لكنه مخلوق. طيب، ما الله قال كلام الله، قال عنه حتى يسمع كلام الله، سماه كلامه، فقال لا، هو أضافه لنفسه من باب التشريف، يشرفه بأنه نسبه لنفسه كما قال ناقة الله. طيب هذا قسم. وقال آخرون هو كلامه ولا نزيد، يعني نقول هذا كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. طيب هؤلاء إذن هم شاكون في أنه قد يكون مخلوق قد لا يكون مخلوق، عندهم شك في هذه الجزئية، فكلامهم أيضا غلط وغير مقبول. أحسن الله إليكم. واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على إنه غير مخلوق وأن القائل بخلقه كافر، فأكثرهم قال أنه كافر كفر ينقل عن الملة، ومنهم من قال هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة. يقول اتفق المنتمون إلى السنة، يعني جميع أهل السنة، على أنه غير مخلوق. إذن أهل السنة مجمعين على أن القرآن غير مخلوق، وهذا فعلا إجماع صحيح نقله تقريبا كل أهل العلم الذين نقلوا في إجماع أهل السنة ونقلوا في عقائدهم، نقلوا الإجماع على أنه غير مخلوق وأن القائل بخلقه كافر. وهذا اللالكائي نقل عن 500 عالم القول بكفرين، وقال فأكثرهم الذين قالوا بتكفيرهم، فأكثرهم قال إنه كافر كفرا ينقل عن الملة، قالوا هذا الكفر مخرج من ملة الإسلام. ومنهم من قال هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة. هنا منهم، يعني في عدد صغير قال قولا إن هذا الكفر ليس كفر أكبر. طبعا هو المعتمد الذي نقله أهل العلم كفر أكبر، ولهذا قالوا زوجته تكون طالق، يعني أنبئوا نساءهم بأنهم طوارق وما شبه ذلك. هذا ماذا يكون؟ هذا يكون في الكفر الأكبر. لكن هناك، يعني هو يقول لك أنه في البعض قال أنه كفر لا ينقل عن الملة، ولكن سمي كفرا لأنه خالف فيه الحق، أنكر الحق. نعم. أحسن الله إليكم. والصحيح الأول لأن من قال أنه مخلوق صار منكرا لصفة من صفات ذات الله عز وجل، ومنكر الصفة كمنكر الذات، فكفره كفر جحود لا غير. يقول الصحيح الأول أن هذا الكفر أكبر، ينقل عن الملة، يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ يقول لأنه أنكر صفة من صفات الله. أنكر، يعني هو لو يثبت أن الله يتكلم حقيقة ما عنده إشكال أن يثبت أن القرآن كلام الله، لكن هو منكر أساسا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن الله له صوت. هذا إضافة إلى أنه كذب بآيات القرآن الكريم، ويعني خالف الإجماع. يعني كفره ليس مجرد أنه أنكر الصفة، ولكن كل هذا اجتمع فيه، إنكار الصفة، تبديل كلام الله وتحريفه عن معناه، وكذلك يعني خلاف إجماع الأمة، كل ذلك كفر. قال عفوا، قال ومنكر الصفة كمنكر الذات. كلام خطير ترى، يقول لك اللي ينكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كأنه أنكر الله، فكفره كفر جحود لا غير. الله أكبر، شيء خطير. وعلى فكرة هذا الكلام جاء عن الشافعي، قرأناه في رسالتي في الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه والأشعري وغيرهم القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر، إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون حرفا ولا صوتا. إذن هم هؤلاء جاءوا بمذهب غريب عجيب، قالوا القرآن غير مخلوق. ما شاء الله، قلتم بقول أهل السنة، شكرا. ومن قال بقوله كافر، الله أكبر. إذن أنتم يعني ما أنتم وافقتم أهل السنة في هذه المسألة كثيرا، يعني 100%. قالوا إلا أن الله لا يتكلم بالعربية. طيب ما القرآن عربي؟ القرآن الذي نراه ويعرفه المسلمون عربي، كيف الله لا يتكلم بالعربية؟ قال لا بالعربية ولا بغيرها من اللغات، الله لا يتكلم باللغة. طيب إذن هذا ما هو القرآن الذي يعرفه المؤمنون ويؤمنون به ويؤمنون أنه كلام الله ويكثرون من قال إنه ليس بكلام الله؟ ما هو هذا؟ فشوف قولهم ينفي القرآن أساسا، أو إنهم كما يقول ابن قدامة نقل عن أحدهم قال اعترف بأنه يقول إن عندنا قرآنا. عندنا قرآنا؟ الله المستعان. كل أمة تؤمن بقرآن واحد. يقول القرآن غير مخلوق اللي هو في نفس الله سبحانه، وهذا قرآن مخلوق يا رجل. شفنا أتيتنا ببعض الكلام ظننا أنك توافقنا وخدعنا بك، لكن بعد ذلك تقول لنا إنه إن الله لا يتكلم بالعربية، إذن هذا القرآن العربي ليس هو القرآن الذي هو ليس بمخلوق. طيب لما تنازع أهل السنة والجهمية على القرآن، كانوا يتنازعون حول هذا القرآن أم حول قرآن آخر؟ أهل السنة لما كانوا يكفرون المعتزلة كانوا يكفرونهم على القرآن العربي ولا على قرآن آخر غير عربي؟ ماذا تقولون؟ هذا فعلا قولهم، هذا موجود في كتبي، أن الله لا يتكلم بالعربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا يكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، لا ما يتكلم، سيخلق له صوتا يكلمه. هذا القول العجيب الفاسد. قال ولا يدخل كلامه النظم والنظم والتأليف، يعني ما يكون، شرحنا النظم في أول درس، يعني يكون مرتب ويكون أحرف تؤلف كلمات وتعاقب، يكون حرف قبل حرف، باسمي باء قبل السين، يقول هذا غير موجود في كتابه. طيب القرآن الذي يؤمن به المسلمون كلام منظوم مؤلف حروفه متعاقبة وفيه حروف، هم يقولون كلام الله ليس فيه حروف ولا صوت، فيه حروف وتنطق هذه الحروف بصوت، هذا الذي يؤمن به المسلمون. إذن أنتم آمنتم بأي قرآن؟ ما دينكم أنتم؟ أي قرآن هذا الذي تزعمون أنكم آمنتم به وآمنتم أنه كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى؟ ما هو هذا القرآن الذي آمنتم به أنتم؟ حقيقة قولكم نفي أن يكون القرآن الذي آمن به جميع أهل الإسلام، تنفون أنه كلام الله، نفيتموه خلاص، ما بقي شيء. فقد بان بما قالوه أن القرآن الذي نفوا الخلق عنه ليس بعربي وليس له أول ولا آخر، ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بأجماع الفقهاء. هذا خلاص يعني كفرهم، لأن فعليا نحن عندنا قرآن آمنا به. اسأل أي إنسان من المسلمين الذين لم يتلوثوا بلوثة الأشعرية، من عصاة المسلمين ومن تقاة المسلمين، قل له ما هو القرآن، ما اللغة التي القرآن فيه؟ قل لك قرآن عربي. تقول له في واحد يقول القرآن ليس عربي، أو يقول إن القرآن العربي مو كلام الله، سيقول لك هذا مسلم هذا؟ يعني جد إذا أراد أحد يجرب يسأل مثلا أباه أمه جده شاب كذا، يسأله يقول له واحد يقول إن الكلام العربي هذا ليس قرآن، فستجده يستغرب يقول هذا نصراني يعني ولا ملحد ولا إيش القصة. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. ومثبت القرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهم، ومدعي القرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب، لأن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل مختص به عند كثير من العلماء، ولذلك لم يهمزوه غير واحد من القراء والفقهاء، وهو قول الشافعي. لم يهمزوا غيره واحد من القراء والفقهاء، وهو قول الشافعي رحمه الله، وقراءة ابن كثير وغيره. وقالوا إذا قرأ القارئ قوله سبحانه، وإذا قرأت القرآن همز قراءة، لأنه مشتق من القراءة. أحسن الله إليكم. همزت قرأت لأنه مشتق من القراءة. نعم أكمل الفقرة بعدها. أحسن الله إليكم. وعند بقية القراء والعلماء أن القرآن مهموز، وهو اسم مشتق من قرأ قراءة وقرأنا، أو من ضم بعضه إلى بعض، والعقل غير موجب لتسمية صفة الله سبحانه وقرأنا بالاتفاق. يقول ومنكر القرآن، هذا قرأنا، قال ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعه. لماذا؟ لأن القرآن الذي نعرفه له أول وله آخر، فهذا أثبت قرآن غير القرآن الذي يؤمن به المسلمين، فآمن بإيمان آمن بكتاب غير الذي آمن به المسلمون. ومن أصول الدين، من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا آمن بقرآن غير الذي يعرفه المسلمون. قال: ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب. القرآن عربي، وفي كتاب مثلا توراة بالعبرانية، يعني تقول قرآن لا لغة فيه، هذا ما يقوله إلا إنسان غبي فعليا. قال: لأن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل. يقول كلمة القرآن هذه اسم، هذا الاسم لا يطلق إلا على كتاب الله سبحانه العربي، ما يطلق على غيره، ما أحد أطلق هذه الكلمة، معروفة أنها تطلق على هذا الكتاب، وهذا الكتاب عربي. فإذا قالوا نحن نثبت قرآن هو في نفس الله، تقول له استنى، ما الذي أثبت هذا؟ قرآن غير هذا ما الذي أثبته؟ من أين؟ هل عندك في كتاب الله قرآن غير هذا العربي الذي يعرفه المسلمون ويؤمنون به؟ هل عندك من حديث النبي قرآن غير العربي الذي يؤمن به المسلمون؟ ما عندك هذا، إذن أنت آمنت بغير ما آمن به أهل الإسلام في هذا الكتاب. قال: لأن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل العربي مختص به، يعني هذا اسم خاص لهذا الكتاب العربي لا يطلق على غيره عند كثير من العلماء، ولذلك لم يهمزه غير واحد من القراء، يعني عدد من القراء من قراء القرآن لا يهمزونه، يعني يقولون هو اسمه القرآن وليس القرآن. وهذا يعني في قراءة ابن كثير، وإذا قرأت القرآن ما في القرآن. والشافعي كذلك كان يقول القرآن، هذا القرآن، قرأت القرآن وليس القرآن. فيقول لك الشافعي رحمة الله عليه: هذا اسم، هو هكذا اسمه قرآن. تقول: من أين جاءت هذه الكلمة؟ يقول لك: الله سماه قرآنا. كلمة قرآن بالهمزة بقى هي مشتقة من قرأ، يقرأ قرآنا أو قراءة، فهي مشتقة من كلمة قرأ، ولأنه يقرأ سمي قرآنا. لكن عند جماعة من أهل العلم منهم الشافعي يقولون: لا، هذا اسم ليس مشتقا من شيء، هو قرآن هكذا. فإذا هذه الكلمة لا تطلق إلا عليه، ما عندنا كتاب آخر، ما عندنا شيء آخر في الدنيا اسمه قرآن إلا هذا، ولا اسمه قرآن إلا هذا. فبالتالي أنت عندما تثبت أن هناك قرآن غير هذا، فأنت آمنت بإيمان عجيب يعني لا يعرفه المسلمون. طبعا قالوا عند بقية القراء والعلماء أن القرآن مهموز، وهو اسم مشتق من قرأ، قراءة وقرآن، لعلها وقرآن هكذا هنا مع أنه كتب بالهمزة، أو من ضم بعضه إلى بعض، أن الجمع، وتأتي القراءة بمعنى الجمع وهو مجموع، كما ترى القرية هي مجمع لسكان معينين، فهكذا يعني. فيقول والعقل هنا موضع الشاهد، يقول والعقل غير موجب لتسمية صفة لله سبحانه قرآنا بالاتفاق. يعني إذا قلت أنا سأسمي صفة من صفات الله قرآن، هذا الكتاب ليس هو القرآن العربي، هذا ما هو القرآن، وعندي قرآن هي صفة من صفات الله، العقل لا يوجب هذا، فمن أين جئت؟ النقل يثبت أن هذا العربي هو القرآن، وإذا قرأت القرآن فالقرآن شيء يقرأ ويقرأ بالعربية، فصفة الله تقرأ، صفة الله التي هي عند الله هي في نفس الله، هذا المقصود، تقرأ. طيب ما هي ما في، ليست بلغة، أنت تقول صفة الله لا لغة لها، إذن لا تقرأ، لا يمكن قراءتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإنما أخذ هذا الاسم سمعا، والسمع قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني الآن نحن إذا أخذنا بقول الشافعي أن اسم هذا الكتاب قرآن، فنقول هذا الاسم ما يجوز أن تسمي به غير هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الاسم ما عرف في الدنيا إلا لهذا الكتاب، فكيف تطلقه على غيره؟ طيب، وإذا أخذنا بالقول الآخر أنه قرآن، كلمة قرآن اشتقت من ماذا؟ من قراءة. إذن هو كلمة قرآن تطلق على شيء يقرأ، صفة الله التي لا لغة لها التي تزعمون أنتم هذه لا تقرأ، فما يؤيدك شيء. إن أنزلناه قرآن عربيا، إذن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآن عربي وأنزله كتاب نازل، صفة الله التي تتكلمون عنها تقولون كلام نفسي هذا ما نزل. وقوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إذن هل إذا تكلم الله سبحانه وتعالى عن صفته التي هي كلام نفسي وليست بلغة يقارنها بالشعر؟ هل يمكن أن يقول الكفار عنها شعرا؟ لا، إنما هو القرآن المعروف عند المسلمين. والله توضيح الواضحات شيء صعب على فكرة جد. يعني أنا المسألة لشدة وضوحها إذا أردت أن توضحها تجد صعوبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعرا عند أحد، فلما نفى الله عز وجل كون ما زعم كفار قريش أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن المختلف في حكمه الذي أمر الجميع بالإيمان به هو كتاب الله سبحانه العربي الذي علم أوله وآخره، فمن زعم أن القرآن اسم لما هو غيره وخلافه دونه بان حمقه. هذا نعم شيء واضح، كما قلنا المشركون قالوا هذا الشعر، قالوا عن القرآن شعر، فالله رد عليهم قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن. طيب هل يمكن أن يكون الكلام الذي هو نفسي ولا لغة له يظنه المشركون شعرا فيقول لهم الله لا هو قرآن؟ ما في، والله شيء واضح جدا. ولهذا يقول لك بان حمقه الذي خالفها في هذا، فعلا هذا قول أحمق، قول لا يمكن أن يوصف بأنه قول عاقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال فإن أقر الأشعري ومن وافقه بأن القرآن هو الذي يعرفه الخلق انتقض عليه قوله أن الحرف والصوت لا مدخل لهما في كلام الله عز وجل، وقد أقر بأنه غير مخلوق، وإذا لم يكن مخلوقا وكان حرفا لا محالة كان إنكارهم للحرف بعد ذلك سخفا. يقول إذا أقر الأشعري ومن وافقه يعني الأشاعر بأن القرآن هو الذي يعرفه الخلق الذي يعرفه المسلم والكافر، إذا أقروا أن هذا هو القرآن فقولهم ينتقض بأن القرآن لا حرف، بأن الله يتكلم بدون حرف ولا صوت ولا لغة، هذا أصلهم سينتقض، انتهى. طيب وإذا قالوا هذا ليس هو القرآن يعني خلص صرحوا بكفر لا مدخل للعذر فيه. طبعا هو إذا أقر معنا، إذا قال نعم هذا هو القرآن، فهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق، فإذا هذا غير مخلوق ورجعت إلى قولنا. طيب قال وإذا لم يكن مخلوقا وكان حروفا لا محالة، طيب إذا قال هذا يعني إذا قال إن هذا هو القرآن وهو غير مخلوق، طيب هذا فيه حروف، فإذا أنكرت أن القرآن كلام من حروف وأن الله يتكلم بحروف يعني نقضت نفسك، قلت كلاما لا يقوله العقلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن زعموا أن القرآن غير الذي عرفه الخلق كفروا ولم يجدوا حجة على قولهم من عقل ولا سمع، وإن قالوا أن القرآن اسم لكلام الله جملة وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى أجمع قرآنا، ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمنا بالقرآن وبما فيه، وغير جائز أن تؤخذ منه الجزية بعد وجوب الحكم بإيمانه. يعني الآن هم قد يحتجون بحجة، يقولون كلمة قرآن تطلق على كلام الله النفسي والعبارة عنه اللي هي القرآن الذي نزل، أنتم أساسا أثبتتم قرآنا بهذه الطريقة، فقد يعممون هذه الكلمة، يقولون هي أساسا كلمة عامة في كل ما ينسب لله من كلام، فعند ذلك صارت التوراة اسمها قرآن، ومن آمن بالتوراة قد آمن بالقرآن، وهذا كلام لا يقوله عاقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم قد أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام الله في الأزل، وإنما هي تسميات للعبارات المختلفة التي نزلت في الأزمان المتغايرة، وكل ذلك محدث، فبين أن التوراة اسم الكتاب بالسريانية وأنه محدث، وأن القرآن اسم الكتاب بالعربية وأنه محدث. يقول: ثم أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام الله في الأزل، وإنما هي تسميات للعبارات المختلفة التي نزلت في الأزمان المتغيرة. الأشعري يقول لك: كلام الله شيء واحد، التوراة هي عبارة عن كلام الله، جبريل عبر عن كلام الله بالعبرية فصارت التوراة، وكذلك الإنجيل بالسريانية، وكذلك القرآن بالعربية. قال: وكل ذلك محدث، فبين أن التوراة اسم الكتاب بالسريانية والمفترض بالعبرية وأنه محدث، وأن القرآن اسم الكتاب بالعربية وأنه محدث. قال: فقوله القرآن غير مخلوق مع هذا القول تلاعب. طب أنت أثبتت أن القرآن هذا الذي عرف تقول إنه محدث، وأنه سمي بهذا لأنه عبارة عبر بها غيرك، ثم بعد ذلك تقول لنا إنك لا تقول بخلق القرآن، هذا تلاعب وعبث. نعم. تفضل، المايك عندك مغلق. أحسن الله إليكم. وقد ذكرنا في كتاب الإبانة ضربا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعنى، وتكلمنا على صحيحه وغريبه، وأن أحدا من الأمة قبل خصومنا هؤلاء ما عرف قراءنا ينقري ولا يدخله الحرف والصوت، والأشعري أيضا لم يعرف ذلك، وإنما حمله على ما قال ما عرف قرآنا ينقري ولا يدخله الحرف والصوت، والأشعري أيضا لم يعرف ذلك، وإنما حمله على ما قال التحير مع قلة الحياة: ألا ترى أنه يقول القرآن القراءة مخلوقة، والمقروء بها صفة الله عز وجل غير مخلوقة، والخلق بالاتفاق لا يتوصلون إلى قراءة ما ليس بحرف ولا صوت، فليس يكون مقروء البتة، فإن جاز كونه مقروءا فهو حرف وأصوات لا محالة، وإن لم يجز أن يكون حرفا فمحال أن يصير مقروءا، وهذا ظاهر لمن يهدي رشده. يعني يقول أساسا هذا، يعني طبعا هو ذكر كتاب له اسمه الإبانة، هذا الكتاب مفقود. يقول: تكلمنا على صحيح وغريب نقل فيه أخبار، وأن أحدا من الأمة قبل خصومنا هؤلاء، يعني قبل الأشعرية، ما أحد اخترع هذه البدعة أبدا، بل حتى الأشعري يعرف أنها بدعة، يعرف أنها مخترع، يعرف أنه كلام فاسد، لكن لما أراد أن يعني يأخذ شيء بأصول من أصول أهل البدعة، من أصول أهل الفلسفة عفوا، وأراد أن يطبقها على القرآن أو يوافقها مع القرآن، اضطر إلى يقول مثل هذا القول الفاسد الذي لا يقوله أهل العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما رفع أحكام الشريعة فلأنها إنما ثبتت بالقرآن، فإذا كان الأشعري عنده القرآن غير هذا النظم العربي، وأهل الحل والعقد لا يعرفون ما يقوله، ارتفعت أحكام الشريعة، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد صورة من القرآن أو آية منه أو حرف متفق عليه فهو كافر. هو يقول يعني قولهم سيؤدي إلى رفع أحكام الشريعة، لماذا؟ لأن هذه الأحكام التي جاءت في القرآن ثبتت بأنها من القرآن. طيب إذا قلت هذا ليس هو القرآن، وأن القرآن غير المخلوق ليس هذا، ماذا بقي هذا؟ بقي هذا كتاب لا قيمة له، حاشا. قولهم يؤدي إلى هذا الفساد. قال: ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد سورة من القرآن أو آية منه أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. الأمة مجمعة على أن هذا الحرف من القرآن ألف في أول سورة البقرة، من قال هذا ليس من القرآن ماذا يكون حكمه؟ الكفر. طيب هم جعلوا القرآن كله ليس من، نفوا القرآن كله أساسا. الله المستعان. مع أنهم يماحكون يعني يقولون لك لا هو هذا قرآن ونسميه قرآن. طيب نحن الناس ما يعرفون إلا قرآن واحد، وأنتم تقولون القرآن غير مخلوق تقصدون به شيء، تقولون عن هذا شيء، تناقض عجيب، تخبط في هذه المسألة. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الإجماع وتسويد وجه كل مخالف لنا، وفيما ذكرت في هذا الفصل إشارات إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان أحسن الله إليكم قريحة جرى في الميدان قوى الجنان، وبالله التوفيق. قال: وفي هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف لنا، يعني هذا الإجماع الذي نقلناه من المفترض أن هؤلاء تسود وجوههم، يعني عند أهل العقل الذين يعرفون يرونهم سود الوجوه، ويرونهم ناس مبتدعة مخالفين إن لم يكونوا كفرة، يعني هو كفرهم. قال: وفيما ذكرت في هذا الفصل إشارات إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان قوي الجنان، أو قوي الجنان والله أعلم هكذا. فإذا تأملها الإنسان عنده فطنة وذكاء، وهو جرى في الميدان يعني عنده شيء من مناقشة هذه المسائل، وهو خائض في مسائل العقيدة، قوي الجنان، قوي قلبه في معرفة هؤلاء والتحذير والحذر منهم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة. لماذا ندخل القرن الرابع في السلف الصالح؟ لأن الحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال الراوي لعله قال ثم الذين يلونهم. خلاف في تكفير القائلين بخلق القرآن خلاف شاذ، يعني قد يكون شاذا، يعني هو خلاف قليل جدا، يعني هكذا أقرب إلى الشذوذ. طيب أسئلة عمدة الأحكام خليها بعدين حتى لا تكون أسئلة كثيرة في إخوة كثر يعني سألوا. يقول: أخي دهس قطة عن طريق الغلط وبغير عمد، وحاول علاجها وأخذها عند البيطري ولم تكن تصمد وماتت، فما كفارة أخي لها؟ لا يوجد كفارة عليه، فقط الاستغفار، لأنه أساسا غلط، يعني لا يوجد كفارة في هذا. يوجد مجموعة يدرسون فيها العقيدة، وسيدرسون فيها كتاب الجواهر الكلامية في توضيح العقيدة الإسلامية، وعندهم وليد فلان أحد الذين يجيبون عن الأسئلة في هذه المجموعة، يسمون الأشاعرة سادة وأصدقائي عوام، يظنون أنهم سيطلبون العلم في هذه المجموعة، فوجهوني شيخنا ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. ملاحظة: ينشرون هذه المجموعة بشكل واسع جدا، لابد من التنبيه من هذه المجموعة، والتنبيه إلى أن هذه المجموعة مخالفة لعقيدة أهل السنة، وأنهم هؤلاء من أهل الكلام الذين اتفق أهل السنة على تبديعهم وتضليلهم، ومن أهل السنة من قال بتكفير جماعات منهم، وأنهم يدعون الناس إلى خلاف القرآن والسنة، وأنهم يدعون الناس إلى هذه الفلسفات العقلية، فلابد للناس من أن يحذروا منها، وأن يحذروا من هؤلاء، ولا يتخذوا معلمين. لا يجوز للإنسان أن يتخذ معلما من هؤلاء في مسائل الاعتقاد خاصة، يعني فهؤلاء فتنة، وكما قرر أهل العلم هؤلاء لا ينظر إليهم ولا يناظرون ولا يسمع لهم ولا يؤبه لهم، هؤلاء يعني أناس ندعو لهم بالهداية، ندعو لحيهم بالهداية. أحبك الذي أحببتني الله. يقول: نحن نقول لا إيمان إلا بعمل، لكني قرأت في حديث صحيح أن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، وأن أهل الجنة يقولون فيهم: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. اختلط علي الأمر جدا في المسألة. لا يجب أن يختلط عليك الأمر، لأن الأمر واضح. فهناك أقوام لم يبلغهم شيء من العمل في أول الدعوة، النبي بلغ لا إله إلا الله فقط، فكان عملهم فقط لا إله إلا الله، فكان دينهم عفوا فقط لا إله إلا الله، لم يأمرهم لا بصلاة ولا بزكاة ولا بشيء من العمل البتة. فهؤلاء هل إذا واحد آمن بهذا الإيمان ومات، هل سيأمره الله سبحانه وتعالى أو هل سيحاسبه الله سبحانه وتعالى أنه لم يعمل؟ هذا غير ممكن. لكن بعد أن أمرنا بالأعمال، بعد أن أمرت الأمة بالأعمال، استقر الأمر على أنه لا إيمان بدون عمل. طيب، عندما يأتي قوم أخبرنا النبي عنهم لا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، عاد الأمر كما كان في عهد الصحابة. هؤلاء قد يكون عندهم معاصي يدخلون بسببها النار، ولكنهم يعتقون بلا إله إلا الله فقط. هذه تكفي أمثال هؤلاء لأنهم لم يبلغهم عمل قط. في باب المسح على الخف، اشترط بعضهم للجورب شرطة إمكانية متابعة المشي فيه لمدة فرسخ أو مسافة فرسخ، هل صحيح ذلك؟ لا، ليس بصحيح، هذا شرط يعني خارج من السنة وليس مبنيا على قياس في هذه المسألة، فلا يشترط مثل هذا الشرط. إذا أخرت صلاة الوتر ونمت عنها وأذن الفجر فهل أصليها أو لا يجوز لأنه سيبقى وتران في اليوم؟ بل تصلينها، بل تصلين هذه الصلاة، وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصلونها بعد أذان الفجر، يعني أحيانا يكونون يصلون فلا ينتبهون إلى الوقت فيؤذن الفجر فيصلون الوتر بعد أذان الفجر. هناك آثار ورد فيه منع قراءة القرآن الحائض مطلقا وكذلك ما قراءة الأذكار في الصباح والمساء، هل هي صحيحة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن ما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح صريح في مثل هذا. طيب، يقول عندي مسروقات كثيرة حصلت عليها من سنوات وقد عزمت عن أن أرضي أصحابها ماليا وأتصدق بثمن مجهول بثمن مجهول الصاحب، لأن أهلي لا يرجعون حقوق، ولكن ترك استعمالي وأعانة أهلي على ذلك أحيانا قدر المستطاع، وأحيانا فيه مشقة، وأحيانا لم أفعل إن لم أفعل سيحدثون غضبا ومشاكل، ما الحكم؟ طيب، أحبك الذي أحببتني له. نعم، إن استطعت أن ترجع الحقوق لأصحابها إذا عرف أصحابها وتتصدق عن من لا تعرفه فهذا أمر فيه خير، ولكن لا بد من الإنكار، وإن غضبوا لا بد من الإنكار عليهم في هذا. طيب، يقول سألني معتزلي كيف القرآن صفة لا تنفك عن الذات وهو حال بين الخلق فكيف أدحضه؟ شوف، القرآن كلام، القرآن كلام، هو ليس كالصفات التي هي اليد مثلا، والكلام معروف أنه سيصل إلى غيرك، يعني هو عندما تتكلم أنت تتكلم سيسمع كلامك غيرك، لأن نتكلم عن الكلام بشكل عام عندنا. طيب، هل كلامك انتقل منك؟ ما عاد كلامك عندما نطقت به، هل هو ما عاد كلامك؟ لا يقول هذا أحد. طيب، الآن أنت عندما تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحفظ هذا الحديث وتقوله، هل هي صفة النبي سلبت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلب منه هذا الكلام؟ ما عاد كلامه؟ طبعا لا. فهذه شبهة، يعني أصلها أنه شبه صفة الكلام بالصفات التي هي كالعين واليد والوجه، شبه الكلام بها، فإذا فهم الفرق بين الصفتين عرف أن الذي يقوله هذا لا قيمة له. أراد أن يتمذهب على مذهب الشافعي، فأصول الفقه هو الفقه الغالبي أشعرة كالغزالي وغيره، لا ضير بأن يقرأ للنووي مثلا في الفقه في مختصره مثلا ويتدرج بعد ذلك، ما في مشكلة يعني سواء كانوا أشعرية أو غير أشعرية، لكن نحن مثلا نقرأ مختصر المزني، نقرأ مختصر البويطي، ولا نحتاج إلى يعني إلى مثلا الغزالي ولا غيرهم ولا كذا، وإن قرأنا لهم هذا لا يضر أساسا، وقد قرأنا لهم يعني أقول يعني، لكن هذا لا يضر إذا لم تقرأ لهم. بالنسبة لأصول الفقه كذلك، أصول الفقه مؤسسها هو الشافعي رحمة الله عليه، والتأصيلات التي أصلها الغزالي وغيره يعني هي تأصيلات أيضا لا مانع من قراءتها والاستفادة منها، ولكن أنت تستطيع مثلا أن تقرأ روضة الناظر لابن قدامة وهو اختصره من كتاب المحصول، أو تقرأ مثلا المسودة لابن تيمية، مع أنهم حنابلة إلا أن أصولهم أصول الشافعية تقريبا واحدة، ما في فرق كبير. استخدام برامج يكون اسمها على اسماء آلهة ما يضر هذا. آمين يا عمر، بارك الله فيك وحبك الذي أحببتني له. عقيدة منصور البهوتي هو مثبت للعلو ومثبت للصفات في الجملة، كونه قبوري أنا ما أعرف هذا يعني، ما ثبت عندي هذا، الله أعلم. طيب نختم عند هذا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.